يمشون في شوارع المخيمات تسمعون صراخنا والأهوال يمشون في شوارع المخيمات تسمعون صراخنا تبنون من جماجم شهدانا معسكر وبئر الماء في الأقصى تعكر تبنون من جماجم شهدانا وبئر الماء في الأقصى تعكر وعلى الأحياء والشهداء والأشلاء وعلى الأحياء والشهداء تمشون في شوارع المخيمات تسمعون صراخنا والأهوال تمشون في شوارع المخيمات تسمعون صراخنا والأهوال والنفي والتشريع تشريد في خيمة قديمة بالساعد القيود والقدس حزينة وعلى الأحياء والشهداء والأشلاء وعلى الأحياء والشهداء